وبقول لكم على اشياء هتحسوا فيها بعدين. هي ايه؟ ان لو انت مذهبك سلفي على طريقة السلف الصالح في تصديق الخبر وتنفيذ الامر وفهم النصوص في هذا الاطار ان الخبر يصدق والامر ينفذ، ما تدخلش عقلك فيه. بمعنى ايه ما تدخلش العقل فيه؟ يعني زي طريقة المتكلمين اقصد وطريقة المعتزلة، تجد ان في جمال في النصوص وفي بيان العقيدة لا تجده في مذهب الاخر. ولذلك واحنا بنعمل قضية الاسماء والبحث عن الاسماء وتفسيرها، كان في بعض المراجع اللغوية ترجع عليها فتجد ان صاحب المرجع نفسه هو بيفسر المعاني اللغوية متأثر بمنهج في الكلام، فيجي يفسر الاسماء يفسرها لا تبدو ان في حكمة ربنا يذكر كم اسم من معنى واحد، زي مثلا ايه اسم المتعال والعليم، دي في الاسماء المشهور. ما الفرق بين العلي والمتعال؟ لما تيجي تقرأ في كل كتب اللغة تيجي تبص تلاقي ان صاحب الكتاب اللي منهجه اشعري او متأثر بالمتكلمين ما يعملش فرق بينهم. حتى مثلا الغزالي في النقص والاثنى هو بيشرح الاسماء الحسنى ما يقولش فيه فرق بين المتعال والعلي. الاعلى ما ذكروش لان مش في الاسماء المشهورة مع انه اسم صحيح. فيقول لك هنا العلو علو الرتبة او علو المكانة فينفي علو الفوقية. لكن لو ان في واحد منهجه في اللغة منهج سلفي زي مين؟ وده اللي احنا اعتمدنا على كلامه في فروق الاسماء من ناحية اللغة، اللي هو ابن منظور الافريقي كتاب لسان العرب. هذا الرجل في اعتقاده اعتقاد سلفي مبني على الكتاب والسنة فقط، يعني مش جايب حاجة من عنده، كلام العرب هو اللي بيفرض نفسه. فتيجي لما تراجع هذه المعاني تجد فروقا دقيقة ورائعة تدل على منهج السلف الصالح، فتبين ان الاعلى لعلو الشأن والمتعال لعلو القهر والعلي لعلو الفوقية. ولما تقارن بين الادلة تجد ان معاني العلو كل اسم يدل على معنى من هذه المعاني. ولذلك احنا بنقول حتى انت لما تيجي ترجع لاي مرجع لغوي يقول الكلام ده لطلبة العلم، مش اي مرجع لغوي تعتمد عليه في المسألة وتسلم له، لا، شوف صاحب الكلام نفسه منهجه ايه، اشعري كلامي معتزلي، بتقرا مثلا في كتاب اللي هو بتاع الزمخشري كشاف في تفسير القران، الراجل ده معتزلي، فانت تعمل حسابك وانت بتقرا ان هتيجي نصوص الصفات هيحط فيها وجهه نظر ويحاول يطوع اللغه عشان يفسر بها رايه هو. لما تقرا في التم مفاتيح الغيب للرازي تفسير القران، الراجل منهجه اشعري، فلما يجي الايات الخاصة بنصوص الصفات هيستخدم فيها المنهج الاشعري. يبقى تعمل حسابك ان لو انت عايز منهج الحق ما تاخدوش من الكشاف ولا تاخده من كتاب مفاتيح الغيب، لا، تاخده من واحد زي ابن كثير، لان منهجه في التفسير منهج معتمد على النقل، على ذكر تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة مقتضى اللغة من غير ما يدخل عقله في مثل هذه المسائل. هذه طلبة العلم على اساس ينتبه لها. نعم، نرجع الى موضوعنا الاثبات المفصل. واما الاثبات المفصل صفحة 41، مش ده اللي احنا وصلنا له؟ صفحة كم؟ 32 و 42. النسخة مختلفة، معلش الصفحة اللي معايا غير اللي معاك، اصل النسخة دي كل ما بيقابلني واحد من اخواننا بياخدها مني اللي هي معاك ودي، فما بضطر ارجع للنسخة بتاعتي اللي في البيت، لان كل ما اجيب كتاب من دي الاقي واحد مثلا طالب حاضر ولا بتاعي يتنسخه فبديها له. لكن هي نفس الطبعة طبعا، لكن دي ما حدش عارف ياخدها مني. اقرأوا عندكم ايه يا اخوانا اللي موجود. واما الاثبات المفصل فانه ذكر من اسمائه، صفحة 32 عندكم، اي من اسمائه وصفات ما انزله في محكم اياته، كقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. طب هو ذكر هنا اسماء وصفات، ايه الاسم والوصف اللي موجود في هذه الايه؟ اسمه الحي القيوم. ها، الحي ايه؟ نقول من الحي؟ تقول الله، يبقى الحي علم على ذات الله. طب ودل على وصف ايه؟ الحياه. باي دلاله؟ ها، لا مش باللزوم،

والتقدير صفة فعل. التقدير متعلق بفعله، يعني مثلا لما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل صفة تعلقت بمشيئة الله أو بزمان أو بمكان تبقى صفة فعل، تبقى صفة إيه؟ فعل. يعني مثلا أما يقول لك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فالإتيان تعلق بمشيئة الله، يؤتي أو لا يؤتي، وتنزع الملك ممن تشاء، فتؤتي وتنزع تعلقت بمشيئة الله، فطالما الأمر تعلق بمشيئة الله في الفعل نهوت يبقى ده اسم وصف إيه؟ فعل. تعز من تشاء يبقى ده وصف إيه؟ قولوا أنت فاهمين يعني إيه وصف فعل؟ أنا شايف الناس كده، أنتوا النهاردة مالكوا كده، ما أنتوش مصحصحين معايا النهاردة. في بعض الناس كأن الجو حر وتعبانين ولا أمال هتعمل إيه في رمضان؟ ها؟ المشيئة ما تعلق بمشيئة الله يبقى صفة فعل، وما لا يتعلق بمشيئة الله يبقى صفة إيه؟ ذات. ردوا عليه. يعني نقول مثلا الحياة صفة ذاتية لله، الإحياء صفة فعل لأنها تتعلق بمشيئته، العزة صفة ذات، يعني لا نتصور الإله بدون عزة، ولا نقول إن هل يشاء ربنا ألا يكون عزيزا، دي ما ينفعش نقولها. ليه؟ لأن العزة صفة إيه؟ ذاتية لا تتعلق بمشيئته. أصل واحد يقول لك هل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو على كل شيء قدير، خلي بالك على كل شيء إيه؟ قدير، يقدر أن يميت نفسه؟ شوف السؤال، فواحد يجي يجيب لك صفة الذات يحطها صفة فعل، فأنت تقول إيه؟ إن قلت لا يبقى ربنا ما هوش قادر على كل شيء، ويحطك في مثل هذه الإشكالية، لك ربنا مش قادر على كل شيء، هل قادر على أن يفعل كذا ويجي يجيب لك صفة ذات؟ ده أحمق، قل له دي وصف ذاتي ملوش علاقة بالمشيئة، الوصف الذاتي لا يمكن تصور الإله بدونه، لأن من أوصاف كماله. فهل منقول مثلا الحي دل على وصف الحياة، الحياة هنا وصف إيه؟ ذاتي ولا فعل؟ فعل، يعني ربنا يفعله أو لا يفعله، هل ربنا يحيي نفسه أو يميت نفسه، ولا الإحياء متعلق بغيره؟ بغيره. ولذلك المحيي اسم مقيد، المحيي اسم إيه؟ مقيد، متعلق بصفة فعل، لكن الحي صفة إيه؟ ذات. فالله عز وجل الحياة وصف ذاتي لله، ما نقولش المشيئة مثلا يشاء الله أن يحيي نفسه أو لا، لأن الحياة صفة ذاتية لله، لا يمكن تصور إله ميت أبدا، لله لازم يكون حي. ده بالنسبة لإيه؟ لوصف الذات. أما وصف الفعل زي العزة والإعزاز، العزة وصف ذات، لكن لما رسول يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، يبقى أعز هنا وصف ذات ولا وصف فعل؟ فعل. تعز من تشاء تعلق بالمشيئة يبقى وصف فعل. وعلى فكرة احنا الوقت بنعمل كتاب كويس في الشفاء، لا هنا خد انت دي بقى، ما فينا احنا بنعمل ايه؟ موسوعة للأفعال الإلهية اللي ثبتت في القرآن وفي السنة. يعني خلصنا الأفعال اللي في القرآن، والوقتي أوشكنا علينا نخلص الأفعال اللي في صحيح البخاري، بحيث تبقى موسوعة كاملة لكل أفعال الله اللي في القرآن والسنة، مواضعها والاسم اللي هو ربنا ذكره منها والاسم اللي ما ذكروش، بحيث تبقى القضية شاملة ومرجع بإذن الله تعالى، وربنا يعيننا في إن احنا ننجزه في أقرب وقت ممكن، يعني قطعنا في الشوط طويل. عدد الأفعال، صفات الأفعال اللي موجودة في القرآن 375 وصف، دي اللي موجود في القرآن من غير تكرار. القصد احنا قلنا دلوقتي ان في وصف ذات ووصف ايه؟ فعل. طيب احنا كنا بنتكلم على الفرق بين القدير والقادر او التقدير والقدرة،

لتصحيح الأسماء التي ذكرها بعض العلماء نقلا عمن سبق، زي الأسماء المشهورة فيها 21 اسم تقريبا من هذا القبيل، زي المبدي والمعيد والمعز والمذل وهذه الأشياء، يعني بتقولوها عشان تصححوا هذه الأسماء، ولا هذا منهج يجوز تطبيقه على جميع العلماء في عصرنا وبعد عصرنا، إن أي عالم يستطيع أن يحول من فعل إلى إيه؟ إلى اسم. يعني ده منهج ممكن نتابع به بقية الأفعال، ولا الأمر مقصور على ما ذكره العلماء بس، يعني كل المحاولات التي يفعلونها لكي يصححوا الأسماء التي ذكرها العلماء. فإن كان القصد أنهم يقولون هذا الأمر علشان تصحيح اللي قاله العلماء زي الوليد بن مسلم والعبد الملك بن محمد الصنعاني والثالث اللي هو عبد العزيز بن الحصين وما نقل عنه من أهل العلم زي الرازي والجويني والشهرستاني وابن تيمية وابن القيم والقرطبي وهؤلاء الأعلام نقلوا بعض الأسماء وذكروها على اعتبار ده موجود في اللي سابق ونقلوا هذه الأسماء، فما فيش دليل على تصحيحها غير قضية ان هم يقول لك ده هم اشتقوا، مع ان ما فيش واحد منهم صرح بذلك، ما فيش واحد من العلماء صرح بان هذه انما اخذت اشتقاقا من هذا، اقبلك ازاي؟ لا، ده هم قالوها على انهم ذكروها، ولك والله ده ما دليلها؟ قالوا لعله اشتق، لعله، لكن واحد صرح بكده لا. فان قالوا انما فعلنا ذلك لنصحح ما سبق، يبقى انتم تسعوا الى تصحيح طريقه الاباء والاجداد، مع ان الاسماء تعلمون انها توقيفيه على الايه؟ على النص. وان قلتم لا هذا منهج يصح العلماء ان هم يعملوا على طول، فبالله عليكم ولا تتعبونا وتتعبوا انفسكم وتتعبوا غيركم. من يقول انا في المساله متخصص واستطيع ان افعل ذلك، ها هي الافعال التي وردت في القران فقط 200 فعل لم يذكر ربنا منها اسماء. من منكم ايها العلماء يستخرج لنا الاسماء من هذه الافعال التي تدل على الكمال؟ يلا ادي ال 200 فعل اهو. سهل الحكايه دلوقتي؟ انا ما اعرفش اعمله ولا استطيع ان اسمي الله واستحدث له اسما من فعله، لان على الاقل مانيش حاجة على يقين ان كنت ما سميت الله به كمالا او نقص. يعني ان كنت سميت الاسم هل هو كمال او نقص؟ والله لك والله مش شايف في كمال. فواحد يقول لا يا شيخ يعني نسميه المقبر؟ لا يا شيخ نقعد مع بعض، والله احتمال يكون كمال، لا احتمال يكون نقص. حتى لو دخل مجرد الاحتمال يبقى نقول لك في الحاله ديت ربنا سبحانه وتعالى ما هوش محل لاحتمالك ولعقلك، بل اسماء الله نقطع بانها توقيفيه على النص، لان الذي يحدد الكمال هو رب العزه والجلال. اتفهمت يا ابني؟ لعل يكون واضح. ولذلك انا بقولها وهكتبها في الكتاب، بنقول دلوقتي احنا مش عايزين كلام كتير ولا عايزين نتعب نفسنا ولا نتعب غيرنا. انتوا بتقولوا الكلام ده كله محاولات عشان بس تصححوا الاسماء المشهوره ويبقى عندكم مستند تقولوا الناس ينفع والمساله خلافيه. ان كان ده محاولات يبقى انتم لا تنصرون الحق، انما تنصروا اسماء تعرفون انها ليست اسماء ولا دليل عليها. وان قلتم اننا نتبع منهجا في جواز الاشتقاق من الافعال وتحويلها الى اسماء بناء على معاني الكمال اللي شايفها عقل انسان، فحددوا لنا بالله عليكم واريحونا واريحوا انفسكم وتحملوا المسؤوليه امام ربكم. اتحملوها انتم، انا ما اقدرش اقول لك. هتقول لي المميت ايه؟ اقول لك لا، لم يرد به توقيف. واين الدليل؟ هتجيب لي فعل وتحاول تقول ده فعل مطلق؟ حكايه كل الافعال في القران والسنه مقيده، مفيش فعل حاجه اسمها فعل مطلق، لان اي فعل لازم يكون له مفعول ومقيد بالمفعول به. انت قبلت ازاي؟ فهنا بالنسبه للمساله الا ان يكون فعل لازم، والفعل حتى لو كان لازم نفس الكلام، فعل متعدي المفعول او مفعولين او ما شابه ذلك، ربنا قيده بزمان او بمكان، زي ما تقول مثلا ينزل ربنا الى السماء الدنيا. ينزل، ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الاخر من الليل. هو قيدها هنا فين؟ بزمان ومكان. ما نعرفش كيفية النزول، لكن لا يصح ان نسميه النازل ابدا. لا يصح. وليس من اسماء النازل. لكن المنزل نعم. اسم مقيد. إنا كنا منزلين. وهكذا، يبقى أسماء ربنا اللي ورد بها النص والتوقيف نقول بها. لو إن مثلا الدكتور محمود فاتوا اسم ما خدش باله منه، ذكروا بيه. خد بالك إزاي؟ اسم ما هو صحيح لعدم ثبوت الحديث، قول والله الحديث ده ما هو صحيح وانا هبقى معاك، لان انا مش محدث ولا هقول لك ولا هتحكى، اهم حاجة ثبوت النص. طالما ورد التوقيف لا يسع احدا ان هو يقول لك انا هسمي ربنا من افعال وادخل عقلي. اتضحت المسألة؟ وارجو ان تكون المسألة واضحة، وهي واضحة زي الشمس ما بين جد. ايوه لا مش كل، لا مش كل، ربنا استثنى في الإمات، خد بالك ازاي. وغير كده الموت، عشان اقول لك بقى قضية المميت او الاسم او تسمية الله بالمميت يا اخوانا، الموت نسبي. يعني ايه الموت نسبي؟ يعني الموت عندنا انعدام الحياة في الدنيا وقيامها في الآخرة. ما تعريف الموت؟ الذي خلق الموت والايه. فالموت ليس بعدم، الموت ليس بايه بعدم، بل انتقال من حياة الى ايه الى حياة. ولذلك هو ميت هنا لكن حي هناك، اول ما يموت بيبقى حي هناك. ولذلك ربنا سمى نفسه المحيي ولم يسمي نفسه المميت كاسم مقيد. غير كده واحنا لما ندخل عقلنا في هذه الاشياء، هذا معنى التوقيف ايه. كلهم قالوا ان التوقيف الاسماء توقيفية على النص، ده مفيش في كلام. فلما يجي يقول لي لا ده الاسماء توقيفية على الفعل، هذه اللي ما سمعتهاش بها ابدا، ولا حد من اهل العلم قالها ان الاسماء توقيفية على الفعل. الاسماء توقيفية على الايه؟ على النص. النص يعني يرد فيه الاسم بذكره. ولذلك احنا من ثبوت النص وعلمية الاسم لازم يكون اسم، ما تجيبليش فعل وتقول لي ده اسم. ان لله 99 اسما، دور على الاسماء ما تدورش على افعال، صح ولا لا يا اخي؟ ما انا بقول لك الكلام من وضوحه ومن شدة وضوحه تجد انه يقع على قلب العامة والخاص، الا انه جاء الى بعض اهل العلم او بعض المنتسبين للدعوة وقالوا ان لا القضية كذا وكذا. والله المسألة هتفرض نفسها، هتفرض نفسها ان لم يكن الان فبعد حين، لان الحق ابلش. انا بقول لك هذه الاسماء، ودي 99 اسم ثابتة بنصها، وظهر كمان 99 اسم مقيد. وفي الاسماء المقيدة احنا ما نتحكمش فيها، يعني اقول لك في 99 في 99، لكن قد يكون لو واحد لها اسم من الاسماء مقيد مش موجود في القائمة اللي احنا ذكرناها. يبقى معنى ذلك ان في خطأ عند الدكتور محمود، لان النسبة لا تتجاوز زي ما ذكرت في الكتاب اللي هيطلع بعد يومين ان شاء الله، تتجاوز 1 أو 2%. يعني ايه؟ يعني لما الرسول يقول لك ان لله 99 اسما، وبعدين يقول لك 100 الا واحد، فيطلع فيه 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. وبعدين الباحث اللي وصل الى هذه النتيجة، وربنا من علينا وله الفضل والمنة في ان احنا نصل الى هذه الاسماء، فيظهر فيه غلط في اسم او اثنين. الغلط او في الاسم والاثنين دول سببه ايه؟ ضخامة التراث، اختلاف وجهات النظر، قصر البحث، لان اي بحث قد يذهل في بعض المواطن. فلما يكون مجال الاختلاف في 1 أو 2%، هل ده يؤثر فيما عناه النبي صلى الله عليه وسلم ان في القرآن والسنة 99 مطلق 99 مقيد؟ اي واحد عاقل يقول لك طالما نسبة الخطأ 10، حتى لو 10% بيتجاوزوه، يعني اللي واخد امتياز بيبقى من 90 لغاية 100، بس بحجر الامتياز لما يكون 95 ونسبة 95 من الخطأ يبقى امتياز مرتفع او الف زائد زي ما بيسموه. القصد من ذلك ان طالما المنهج الرسول قال حاجة فثبتت، وظهر اعجاز نبوي ان الرسول يقول في 99 مطلق ونلاقي كمان 99 مقيد، دي حاجة ما حدش اتكلم عنها، ومش كون ان حد اتكلم عنها قبل كده او لم يتكلم عنها احد، يبقى احنا خليفنا السلف الصالح. هو ده الخطأ، لان احنا فهم منهج السلف في العقيدة مبني على ايه؟ احنا عايزين تفهم وفهم السلف صح. فهم السلف ليس تحجرا، ولكن فهم السلف ان ترجع الى اصل النص، ان كان خبرا تصدقه وان كان امرا تنفذه. مش ده كلام ابن تيمية في بداية الرسالة التنمورية؟ ده فهم السلف. ان احنا اي شيخ، معلش لحظة معا، اي شيخ او اي واحد بيقاس كلامه عن الكتاب والسنة، ان كان خبرا صدقناه عن الله عز وجل، ان جاءنا بخبر عن الله صدقنا. ولذلك انا بقول ان اهل العلم يتحملون مسؤولية امام رب العزة والجلال في ان يذكروا اسماء لا دليل عليها،